من بعد موسى إذ قال لهم نبيهم إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا. نبي من بعد موسى عليه السلام، لأنهم ما زال فيهم الأنبياء يسوسونهم بشرع الله بشريعة موسى عليه السلام، ولكنهم والعياذ بالله يعني ما دائما وهم يعاندون ويكابرون. من ذلك أنهم طلبوا من نبيهم أن يختار من بينهم ملكا أو ملكا لهم يرأسهم وينظم أمورهم ويشرف على عليها، لأنه بالفعل لا يصلح الناس فوضى، لا سرات لهم لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. وقد عرف عنهم وعن قبائلهم دائما التفرق والاختلاف ومعارضة الأنبياء وعدم تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى. قالوا بعث لنا ملكا اختر من بيننا ملكا نرجع إليه ونقاتل خلفه. قال هم طلبوا أمرا ليقاتلوا، قال فهل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قال إذا كتب الله عليكم القتال وفرضه عليكم وأمركم به، إذا اختار لكم ملكا فهل أنتم فاعلون مجاهدون في سبيل الله؟ ولعل هذا بعد أن قضى عليهم وعلى ذرريهم وعلى أمورهم بخت نصر فيما يبدو والله أعلم. قالوا وما لنا أن نقاتل في سبيل الله، نحن رجال مستعدون أن نقاتل في سبيل الله وأن نضحي في سبيل الله، المهم أن يبعث لنا ملك نقاتل من ورائه. فلما كتب عليهم القتال، يعني لما شرع الله لهم الجهاد وحقق لهم ما طلبوا وجعل لهم ملكا كما سيأتي تفصيله، تولوا إلا قليلا منهم، يعني أعرضوا عن أوامر الله سبحانه وتعالى، وهذه عادتهم ودأبهم منذ فجر التاريخ، منذ أن اتخذوا العجل وإلى يومنا هذا وهم أعداء للأنبياء، بل إن منهم من قتل الأنبياء، فقد قتلوا زكريا وابنه يحيى عليهما السلام، وهموا بقتل عيسى لكن الله رفعه وردهم بكيدهم لم ينالوا خيرا. قال نعم مستعدون، وما وقد أخرجنا، خرجهم بخت نصر من ديارنا وأبنائنا، لا بد أن نعود إلى لابد أن نقاتل من أجل أن نستعيد أمجادنا ونستعيد أبناءنا وديارنا التي فقدناها. فلما كتب عليهم القتال بناء على طلبهم، بناء على ماذا؟ على طلبهم، تولى فريق إذا فريق فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، أعرضوا عما كانوا مستعدين به وأخلفوا وعد الله الذي وعدوه. وهذه من آياتهم التي من آيات المنافقين، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان، وهؤلاء من هذا القبيل. تولوا إلا قليلا منهم وهم ماذا؟ والله عليم بالظالمين. عليم، هم ظالمون لأنفسهم معرضون عن الله، فهو عليم بهم وبالتالي يجازيهم ويعاقبهم على هذا الإعراض وهذا التناقض الذي وقعوا فيه. عندها استجاب الله لهم وقال قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. طالوت من بني جلدتهم ومنهم وهم كطريقتهم مثل ما عارضوا في البقرة ومثل ما عارضوا في أمور كثيرة. قالوا أن يكون له الملك علينا هو فقير ونحن أغنياء فكيف يولى علينا, أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه, نحن أولى منه في تولي الملك, نحن أولى منه في تولي الملك, فلذلك لم يقبلوه بادئ الأمر ولم يؤتى سعة من المال. هو فقير كيف توليه علينا وهو فقير ونحن رجال أغنياء, لما لم تختر من الأغنياء الأقوياء من بيننا بدلا من هذا الفقير المسكين؟ قال إن الله اصطفاه عليكم, اختاره لحكمة أرادها ولأنه هو الذي يصلح لقيادتكم فاجتمعوا عليه. ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل زاده بسطة في ماذا؟ في العلم والجسم. أعطاه بسطة قوة, أعطاه قوة, قوة في علمه وقوة في بدنه وقوة في بدنه, لكنهم لم يقبلوا وما زالوا يعاندون. وزاده بسطة من العلم والجسم. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. والله يؤتي ملكه من يشاء, الله عز وجل هو الذي يؤتي ملكه من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير, تورد إلى آخر الآية. فوالله يؤتي كل من يشاء والله واسع عليم, واسع الرزق, واسع الخير, واسع في كل شؤونه سبحانه وتعالى, عليم بكم وبإعراضكم وتكذيبكم. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. قال رحمه الله

أي بالصدق الذي لا ريب فيها المتضمن للاعتبار والاستبصار وبيان حقائق الأمور، وإنك لمن المرسلين، فهذه شهادة من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم برسالته، التي من جملة أدلتها ما قصه الله عليه من أخبار الأمم السالفين والأنبياء وأتباعهم وأعدائهم، التي لولا خبر الله إياه لما كان عنده بذلك علم، بل لم يكن في قومه من عنده شيء من هذه الأمور، فدل أنه رسول الله حقا ونبيه صدقا الذي بعثه بالحق ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال: وفي هذه القصة من الآيات والعبر ما يتذكر به أولو الألباب، فمنها أن اجتماع أهل الكلمة والحل والعقد وبحث في الطريق الذي تستقيم به أمورهم وفهمه ثم العمل به أكبر سبب لارتقائهم وحصول مقصودهم، كما وقع لهؤلاء الملأ حين راجعوا نبيهم في تعيين ملك تجتمع به كلمتهم ويلم متفرقهم وتحصل له الطاعة منهم. ومنها أن الحق كلما عورض وأوردت عليه الشبه ازداد وضوحا وتميز، وحصل به اليقين التام، كما جرى لهؤلاء لما اعترضوا على استحقاق طالوت للملك أجيبوا بأجوبة حصل بها الإقناع وزوال الشبه والرية. ومنها أجيبوا بأجوبة حصل بها الإقناع وزوال الشبه والريب. ومنها أن العلم والرأي مع القوة المنفذة بهما أن العلم والرأي مع القوة المنفذة بهما كمال الولايات، وبفقدهما أو فقد أحدهما نقصانها وضررها. ومنها أن الاتكال على النفس سبب الفشل والخذلان، والاستعانة بالله والصبر والالتجاء إليه والاستعانة بالله والصبر والالتجاء إليه سبب النصر، فالأول كما في قولهم لنبيهم: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فكأنه نتيجة ذلك أنه لما كتب عليهم القتال تولوا. والثاني في قوله: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله. ومنها أن من حكمة الله تعالى تمييز الخبيث من الطيب والصادق من الخبيث والصابر من الجبان، وأنه لم يكن ليذر العباد على ما هم عليه من الاختلاط وعدم التمييز. ومنها أن من رحمته تعالى وسننه الجارية أن يدفع ضرر الكفار والمنافقين بالمؤمنين القاتلين، وأنه لولا ذلك لفسدت الأرض باستيلاء الكفر وشعائره عليها. بيّن المصنف رحمه الله تعالى تكملة هذه القصة التي فيها عبر وعظات لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فإن الله عز وجل بعد أن جعل لهم طالوت ملكا ثم يعني أمرهم بالجهاد لكنهم تقاعسوا، وقال لهم نبيهم: إن آية ملكه، إن من علامات ملكه أن يأتيكم التابوت الذي فقدتموه، والذي على ما أذكر أنهم فقدوه من قصة يعني قتالهم عندما قضى عليهم بختنصر، فهذه علامة كبرى إذا لم تكونوا تصدقوا فانظروا إلى هذا التابوت، أي هذا الصندوق الذي فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، تأتي به الملائكة إليكم تحمله، وهذه أكبر آية تحمله الملائكة: إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين. يعني إن كان عندكم أدنى مسكة من إيمان فعليكم أن تستجيبوا، لأن الله أقام لكم الحجج والبراهين على صدق ما ذكرت لكم. لما فصل طالوت بالجنود، هنا هناك امتحان ليعلم الله الصادق من الكاذب وليميز الخبيث من الطيب. يعني لما جاء طالوت الذي عين لهم ملكا يقاتلون من ورائه وتواجه مع جالوت وجنوده امتحنهم ليعلم صدقهم، قال إن الله مبتليكم بنهر، هذا النهر من كان صادقا فلا يطعم منه ولا يشرب إلا من احتاج قليلا يأخذه بيده دون أن يملأ آنيته، فمن اغترف غرفة بيده يعني تناول الماء بشيء بيده وشرب قليلا فلا حرج، لكن كعادتهم العناد شربوا منه جميعا إلا القليل النادر، جلهم شرب منه، فلما شربوا منه خالفوا أمر ملكهم الذي اختاره الله لهم فشربوا منه إلا قليلا منهم، قليل عدد قليل الذين، لأنه قال لهم من شرب فليس مني ليس معي وليس على منهجي ومن لم يطعمه فإنه مني، يعني من لم يشرب منه فهو معي إلا من اغترف غرفة بيده يعني شيئا قليلا يسد به ظمأه. فلما فعندها فشرب لا قليل منهم، نعم، فلما جاوزه والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال هذا جالوت رجل ذو قوة وإنه لا طاقة لنا بقتاله، هم عنهم على حق، لو كان فيهم خير لعلموا وأيقنوا أن الله ناصرهم وأن النصر محقق بإذن الله، لكن كعادتهم من العناد والكسل ويعني التردد دائما، فقال لهم نبيهم أو قال لهم طالوت كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، ليست العبرة بالكثرة والقلة، إنما العبرة بأن الله عز وجل. الحاصل أنهم لما يعني أمرهم بالقتال نكصوا وقالوا لا طاقة لهم جالوت وجنوده، ما نستطيع القتال، مع أنهم الذين طلبوه كما تقدم قبل قليل، هم الذين طلبوا القتال وطلبوا تعيين ملك يقاتلون من خلفه، فبين لهم ملكهم أن العبرة ليست بالقلة ولا بالكثرة، مع أن معهم الأنبياء، معهم نبي الله داود عليه السلام، لكنهم قوم بهت لا يفقهون، والله مع الصابرين، من صبر نصره الله سبحانه وتعالى وقواه، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إن الله مع المؤمنين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، هذا لو كانوا يفقهون. فلما برزوا لجالوت وجنوده، هنا يأتي اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، دعا بهذا الدعاء، ماذا قال؟ ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، طلب ثلاثة أمور، أولا يرزقه الله الصبر، يعني يرزقهم الله الصبر، والصبر عظيم، وهو الذي تنال به الأمور وتتحقق به الأشياء. أفرغ علينا صبرا. الأمر الثاني الذي طلبه بأن يثبتهم الله وثبت أقدامنا أي في القتال. والأمر الثالث أن ينصره الله على أعدائه. والقصة دليل على أن جالوت وقومه قوم ماذا؟ كفار، على أنهم قوم كفار. وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله. معهم أنبياء الله، معه نبي الله داود عليه السلام، والد سليمان المعروف الذي ألان الله له الحديد وأعطاه ما أعطاه من الأمور، وعلمه صناعة الدروع وما إلى ذلك مما حباه الله سبحانه وتعالى. فعندها ماذا حصل؟ نصرهم الله عز وجل بإخلاص طالوت ومن معه من ونبي الله داود عليه السلام، فقتل داود جالوت ماذا؟ وآتاه الله الملك، وآتاه الله الحكمة، وآتاه الله الملك والحكمة، وعلمه مما يشاء من صناعة الدروع ومن نحت الجبال وما إلى ذلك مما أعطاه الله تبارك وتعالى هو وابنه سليمان عليهما السلام، مع ما أعطاه الله من الحكمة والخير أيضا علمه تلك الصناعات، وعلمه أمورا لم تخطر ببال أحد منهم. ثم بين أن الله عز وجل يدفع الناس بعضهم ببعض، وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لولا فضل الله وأن يدفع الطغاة بالمؤمنين لحصل الفساد، لكن الصراع بين الحق والباطل سنة الله في خلقه. ولولا دفع الله الناس بعضهم بعضا لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين، حيث يدفع الفاجر بالمؤمن ويعطي المؤمنين وينصرهم ويثبتهم ويقويهم. ثم بين أن هذا الأمر فضل من الله. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، أي ما قصه الله عز وجل من تعيين طالوت ملك ومن ائتيانه بآية يشاهدونها وهي التابوت، ومن الابتلاء بالنهر، ومن تثبيتهم، ومن دعاء ملكهم، ومن نصر الله لهم، ومن قتل داود لجالوت وما إلى ذلك، كل هذا من فضل الله عز وجل، فعليهم أن يشكروا. لكنهم قوم أبوا إلا معارضة الأنبياء. وفي هذا من العبر وما يستخلص من العبر ما يلي: أولا، أهمية الإذعان لأمر الله سبحانه وتعالى، لأن أكثر ما أوقع بني إسرائيل فيما تورطوا فيه أنهم يترددون في تنفيذ أوامر الله، حتى لو أرادوا أن ينفذوها فإنهم يترددون في ذلك. انظر إلى قصة البقرة كما تقدم لنا: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا ما هي، ثم قالوا ما لونها، ثم قالوا ما هي، أن البقرة تشابه علينا، فذبحوها وما في النهاية ذبحوا وما كادوا يفعلون. وهكذا شأنهم والعياذ بالله مع أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام. أيضا أن العبرة ليست بالقلة أو الكثرة، وإنما العبرة بالحق، فإن أهل الحق منصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. فإذا جند الله هم الذين لهم العاقبة، وهم الذين يعني لهم الغلبة والنصر بإذن الله تبارك وتعالى. من أهم الأمور أيضا الفوائد الصبر على أوامر الله سبحانه وتعالى، على فعل أوامر واجتناب النواهي، الحث على الجهاد والقتال إذا توافرت شروطه ووجد وانتفت موانعه، لا سيما مع أنبياء الله ومع من هم يعني نائبون عن الأنبياء كالعلماء والقادة وحكام المسلمين الذين نفع الله بهم وسخرهم لهذا العمل. أيضا أهمية اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء، فالمسلم دائم في مثل هذه الشدائد يلجأ إلى الله عز وجل، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر مع أن الله قد أراه مصارع القوم، ومع ذلك دعا الله طويلا حتى سقط رداؤه وهو يدعو الله عز وجل أن ينصره وأن ينصره على هؤلاء الكفار. هذه بعض الفوائد التي تستخلص من هذه القصة العجيبة العظيمة التي قصها الله علينا عن بني إسرائيل. إلى درسنا إن شاء الله يوم الأربعاء القادم مساء في الكرسي الآخر، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. والمسلمين. السائل الكريم يقول: هل يجب في العمرة والحج تقصير كامل شعر الرأس أم يجزئ قص جزء منه؟ النبي صلى الله عليه وسلم دائما يحلق، والحلق أفضل من التقصير، وقد دعا للمحلقين بالرحمة 3 مرات وللمقصرين 1 مرة. والتقصير إذا كنت لا تريد الحلاقة، لا تريد إزالة هذا الشعر لتتقرب به إلى الله، خايف المدام لا تزعل عليك، ها؟ يقول لك: وين ليش شعرك؟ ليش خليته كذا أقرع؟ ليش أنت ضيعت منظرك؟ يا أخي احلقه لوجه الله. ولكن الناس يفعلون العكس، يعفون الرأس الذي الأمر بحلقه في الحج والعمرة ثابت، ويحلقون لحاهم التي حلقها محرم، فيفعلون المنكر ويتركون ماذا؟ المعروف. إذا كان مصرا على عدم الحلق الذي هو أفضل، فعليه أن يقصر من جميع الرأس، من جميع الرأس، يعني يقصر من جميع الرأس، ما يأخذ من هنا شعرات من هنا وشعرات من هنا يقفز قفز الفار، لا، هذا ليس تقصيرا، لا يسمى تقصير. ولو فعله وحج أو اعتمر ولم يقصر من جميع الرأس وخرج الوقت، فإن عليه ذبيحة يذبحها في مكة، لأنه يعتبر قد ترك ماذا؟ نسكا واجبا من واجبات الحج أو العمرة. فانتبه يا عبد الله، لا بد من تعميم جميع الرأس إن كنت مقصرا، يعني بالمكينة مثلا 3 ولا رقم 4، هذا هو التقصير، أو بالمقص بحيث يمر على جميع الرأس. أما يعني تأتي للذين يلعبون حل حرامك يا حاج حل حرامك يا حاج، هذا ما هو حل حرام، هذا لعب، هذا لا يجوز ولا يكفي ولا يجزي. وإن وجد في بعض كتب الفقه الاكتفاء بشعيرات ولو عدد كذا وكذا، هذا كله مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا. نعم. يقول السائل الكريم، أسئلة تسأل عن كيف يزكى الراتب. الراتب إن صرفته مباشرة ليست فيه زكاة، أما إن كنت توفر منه شيئا فشيئا في البنك أو في صندوق لأي غرض من الأغراض، فإنه كلما حال عليه الحول تحصي هذا الذي جمعته حتى ما دخل في آخر لحظة تحصيه، فإن بلغ نصابا وجب عليك إخراج زكاته، إن بلغ نصابا وجب عليك إخراج زكاته حتى ما دخل قبل لحظات إلى الصندوق، إذا لم يكن يقابله دين كما بينا لكم بالأمس. نعم. أحسن الله إليكم الفائد من الجزائر جزاه الله خيرا، حضر درس البارحة، يقول الزعرور معروف عندنا في بلدنا الجزائر بفتح الزاء. نعم. وهو يشبه الخوخ والمشمش. ها. ويسمى في العاصمة المشيمشة، قال ويثمر شجره في بداية فصل الصيف في شهر مايو. ما شاء الله، جزاك الله خيرا وأفادك كما أفدتنا. بس نعم. ما جاب هدية منه. المرة القادمة إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. السائل الكريم يقول، يذكر بأنه رزقه الله امرأة لا تنجب إلا البنات، وعاهد الله إن أنجبت بنتا أن يطلقها، أعوذ بالله، ويرتاح منها. يقول وقبل الولادة مباشرة ظن أنها حاملا لبنت فطلقها ثم نفست بولد، يقول ندم على طلاقه. السؤال، هل يقع طلاق النفساء؟ أولا أنا لا أفتي في مسائل الطلاق، لكنك بهذا قد ارتكبت جرما عظيما، حيث تعترض على أقدار الله سبحانه وتعالى، وهذه عادة من عادات الجاهلية، يكرهون البنات ويحبون الأولاد فقط، وهذا من عادات الجاهلية، أصطفى البنات على البنين، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، حتى إنه يتوارى من القوم والعياذ بالله، يندس ما يدري هل يقتله أم يدسه في التراب أو ماذا يفعل به، وهذا كله من عادات الجاهلية، فتب إلى الله يا أخي الكريم من هذا الأمر، أعني من كونك تكره البنات، وكونك عاهدت الله إن أتت ببنت في هذه المرة أن تطلقها، ثم إن الله ابتلاك بنقيض قصدك وعاقبك، فأنت تسرعت وطلقت، هذه يعني ذنوب بعضها فوق بعض، فاتق الله عز وجل وتوب إليه توبة نصوحة. أما هل تصح مراجعتها أو لا تصح فهذا لا أفتي فيه، أنا لا أفتي في الطلاق، اسأل المشايخ سماحة المفتي، وإلا أسأل المشايخ في بلادكم المعروفين، فيعني اتق الله عز وجل، اسأل هناك في الجزائر، اسأل الشيخ فركوس أو غيره من المشايخ وطلاب العلم. أما كونك يعني فأحذر ونبه الإخوة إلى خطورة هذا الأمر، والله في هذا الزمان في كثير من الأحيان البنات خير من الأولاد، عندهن عطف وحنان وتسيطر عليهن وتكرمهن، ثم إن الأجر أعظم في العناية بهن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين يعني بنتين كان ذلك سترا له من ماذا؟ من النار. من النار، سبحان الله، ستر، هي ستر لك من النار، والعناية بها أفضل. فاتق الله سبحانه وتعالى. وما ذنب هذه المسكينة التي طلقتها لأنها تنجب بنات؟ هل هي تملك الاعتراض على القدر؟ هل هي تستطيع أن ترد أقدار الله؟ اتق الله تبارك وتعالى وتوب إلى الله توبة نصوحة من هذا التصرف والاعتراض على أقدار الله. ثم أيضا اسأل مشايخ بلدك عن هذه المسألة، مسألة الطلاق التي وقعت فيها. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: ما حكم الزار والاستعانة بالجن المسلمين حيث إني أستعين بهم في رقيتي؟ الزار على ما أسمع هو حالة تصيب الناس حال الطرب، عند الطرب وعند الغناء، فيغيبون عن وعيهم ويسقطون على الأرض، وأكثر ما يقع من النساء أو من بعض غلاة المتصوفة، وهو من الشياطين ولا شك، من إيحات من تأثيرات إبليس والجن. أما دعوة أنك تستعين بالجن، أولا أسألك كيف عرفتهم وأين وجدتهم وما الذي يدريك أنهم مسلمون؟ فهذا كله دجل وهذه أوهام، والغالب أن الذين يستعينون بالجن أنهم يعبدونهم من دون الله ويصرفون لهم شيئا من دون الله سبحانه وتعالى، ولو ذبابة ولو سجدة، ولا يخدمونه إلا بهذا الثمن الذي يفقدك دينك وإيمانك وإسلامك. هذه الدعاوى كذب، يعني زعم أنك تحضر الجن المسلمين ويساعدونك في الرقية، هذه أفكار شيطانية وإبليسية، فتب إلى الله عز وجل من هذا العمل. والرقية لا يجوز اتخاذها مهنة، وإنما من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه دون أن يتخذها مهنة، دون أن يتخذها مهنة يتكسب من ورائها، وهذا بإجماع المسلمين. ولا يجوز بحال من الأحوال أن تفتح عيادة لهذا الغرض بدعوى أنك تخرج الجن وتبيع الزيت والماء على الناس وتضحك عليهم، وتضحك عليهم أنك تستعين بالجن في الرقية. يا أخي القرآن كاف، كيف تخلط الرقية بالجن؟ والرسول لما قرأ أبو سعيد رضي الله عنه الفاتحة على الرجل قال: وما أدراك أنها رقية؟ القرآن يكفي إن كنت صادقا في دعواك، فالقرآن يكفيك بدلا من أنك تدعي أنك تستخدم الجن ليساعدوك في إخراج الجني الآخر. هذا كله يعني كذب وسفه وقلة حياء، وإن حصل شيء من ذلك فإنه لا يحصل إلا بعد الكفر بالله وعبادة هؤلاء وعبادة هؤلاء الجن من دون الله سبحانه وتعالى. أقول عليك أن تتوب إلى الله، واقترح على ولا يعني رسالة إلى ولاة الأمر في تلك البلاد التي يدعي بعض الرقاة هذه الدعوة، أن يأخذ على أيديهم وأن يعاقبهم حتى يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، لأنهم دجالون أفاكون كذابون أكلة لأموال الناس بالباطل، يعني هم من أكلة أموال الناس بالباطل. هذا الكلام يقولونه للناس ليخدعوهم ويأكلوا أموالهم. والله فلان الراقي ما شاء الله جيد وعنده جن يخرج بها الجن، هذا كله محرم ولا يجوز. هذا إن صح، مع أنني لا أشك أنه كذب وأنه لا يستطيع مخاطبة الجن ولا يستطيع أن يستعين بهم، وإن ثبت فإنهم لن يفعلوا له ذلك حتى يعبدهم من دون الله عز وجل، ويعني يخسر دنياه، يخسر دينه ودنياه. فلنتق الله سبحانه وتعالى ولنبتعد عن هذه الدعاوى الفاسدة. حتى الرقية الصحيحة لا يجوز اتخاذها مهنة، ولا يستدل بحديث أبي سعيد على ذلك، فإن ذلك جعل لهم وله سبب معين. فلو حدثت قصة مثل قصة أبي سعيد نعم يؤخذ الجعل، أما أن تفتح عيادات ويضحكون على الناس باتخاذ الرقى مهنة يتكسبون بها ويضعون صناديق ويضعون مسؤول في العيادة يقبض النقود ويصفون عندهم آلاف القوارير من الزيت والماء، بل وجد من يزعم أنه قرأ في خزان كبير فيه ملايين الجوالين ويبيع الجالون بسبعين ريالا. هؤلاء دجالون، احذروهم، احذروا من هؤلاء فإنهم كذابون دجالون أكلة لأموال الناس بالباطل. اختر السؤال الأخير. نعم، السؤال الأخير يقول، يذكر سائل كريم بأنه على طريقة كذا، قلتم بأن لا نسمى الطرق. نعم يقول الشيخ الأعظم حجة الله على خلقه يستعمل الخلوة مع الأتباع، يغلق عليه الباب مع التابع أو التبيعة، ثم سبحان الله يقول، إلى أن يقول قل ما يخلو بتابع أو تبيع إلا يرزقه الله ما يريد، يرزقه الله ما يريد. نعم. لأن يقول امرأته مبتلاة بمرض كذا، يقول هل يدخلها على الشيخ أم يخشى عليها؟ أعوذ بالله من غضب الله. تخلو بالشيخ لماذا؟ ماذا يفعل بها هذا الشيخ؟ قل لي بربك في خلوة معها من غير محرمها، كانوا يصومون أم قاموا يصلون؟ هذه قصيدة ذكرها أو نظمها أخونا الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله بن زربان الغامدي شفاه الله، عندما كنا في بلد ما من بلاد المسلمين، وكان البيت الذي نسكنه له طابقان، فكنا نحن في الطابق الأعلى، فجاء طاغوت من طواغيت الطرق ودخل، وهو جاء من بلد آخر إلى هذا البلد، وهو نجل الطاغوت إبراهيم إنياس، نجل الطاغوت إبراهيم إنياس واسمه محمد النذير، من أخبث أصحاب الطرق رؤساء الطرق. فماذا فعل؟ يأتي الرجل ومعه زوجته أو بنته أو أخته، الرجل يمسك الأطفال في الخارج وهي تدخل على هذا الطاغوت فيخلو بها الوقت الذي يريد، نص ساعة، ساعة، ربع ساعة، يظهر لها بحسب جمالها وشكلها، ثم تخرج. ووالله إن العطر الذي مع أولئك النساء لا يتصاعد عندنا في الدور الثاني، وهن يدخلن وحدهن، لا تدخل امرأتان مع بعضهما ولا يدخل معها رجل، ها، وإنما تدخل وحدها، تمكث ما شاء الله أن تمكث مع هذا الطاغوت ليفجر بها وليزني بها ثم تخرج، والزوج الديوث ينتظر ماسك الطفل أو الأطفال في الخارج. هذا أمر وقفنا عليه بأنفسنا، لا نرويه عن أحد، لا نرويه عن أحد. فهذا الطاغوت الذي تشير إليه يا أخي السائل، لا تدخل امرأتك عليه، إياك ثم إياك أن تدخل امرأتك عليه، فإنه سيزني بها قطعا لا شك ولا ريب. ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ومن قال لك أنه يفتح الله عليه إذا خلى بالنساء؟ يفتح الله عليه بماذا؟ بالذنوب والآثام والجرائم الكبرى. عالج امرأتك يا أخي الكريم في المستشفيات، ويعني خذ الأدوية الحلال التي أحل الله لك، وإياك ثم إياك ثم إياك أن تذهب بها إلى هذا الطاغوت الذي تشير إليه، فإنه طاغوت من الطواغيت ومن الذين يحلون ما حرم الله سبحانه وتعالى. ووجدت في بعض الكتب أصحاب هذه الطرق أن العروسة قبل أن تزف لا بد أن تمر على الشيخ فيخلو بها فترة ثم تزف إلى عريسها ليباركها أو يبركها. فاتقوا الله سبحانه وتعالى، ولا يضحك عليكم الطواغيت، اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله، لا يضحك عليكم هؤلاء الطواغيت، هؤلاء طواغيت ملاحدة، هؤلاء ملاحدة الذين يفعلون هذه الأشياء، لا شك أنهم فقدوا دينهم قبل كل شيء. وما كان من أراد الدواء فليتداوى بما حل الله له وليبتعد عن هذه المحرمات. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، وتوب إلى الله من بقائك على هذه الطريقة، فالطرق كلها طواغيت، أصحاب الطرق كلهم طواغيت. توب إلى الله واتبع طريقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. العلم قال الله وقال رسوله، لا ما يقوله أصحاب تلك الطرق الضالة المنحرفة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.